إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الأكارم، أهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من حلقات برنامجكم فقه الصيام. ضيف برنامجنا بمشيئة الله تعالى فضيلة الشيخ عزيز بن فرحان العنزي، مدير مركز الدعوة والإرشاد بدبي، حياكم الله فضيلة الشيخ. أهلا وسهلا ومرحبا. مستمعين الأكارم، كنا قد تناولنا في الحلقة الماضية بعض الأحكام المتعلقة بالعيد، نكمل في هذه الحلقة إن شاء الله الأحكام الباقية من العيد. أثابكم الله فضل الشيخ، نبدأ بوقت صلاة العيد، متى يبدأ وقت صلاة العيد؟ أحسن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فأسأل الله تعالى لي ولجميع المسلمين العلم النافع والعمل الصالح، وأسأله عز وجل أن يتقبل منا ومنهم الصيام والقيام وسائر الأعمال. بالنسبة لصلاة العيد، وقتها هو يبدأ كما نص على ذلك أهل العلم، يبدأ من ارتفاع الشمس قيد رمح، وهذا المقدار من الارتفاع اختلف العلماء في تحديده بالعين المجردة، فقالوا هو مقدار ارتفاع الشمس قدر متر واحد، وبعضهم قال قدر 3 أمتار، والله تعالى أعلم. هذا بداية الوقت، ولذلك جاء في أحاديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلي الفطرة والشمس على قيد رمحين، والأضحى على قيد رمح، والأضحى على قيد رمح. الشوكاني رحمة الله عليه وقف مع هذا الحديث وناقش إسناده، وقال وهذا الحديث أحسن ما ورد من الأحاديث في تعيين وقت صلاة العيدين. ونلحظ في الحقيقة في وقت العيدين أن الأضحى من السنة تعجيل صلاة عيد الأضحى، نعم، وتأخير صلاة الفطر، نعم. الحكمة في ذلك أنه تعجيل صلاة الأضحى حتى يتسنى للناس ذبح ضحاياه، نعم، فيرجع من المصلى فيذبحون ضحاياه. وأما عيد الفطر فالناس ولله الحمد قد أكلوا تمرات أو أكلوا شيئا قبل خروجهم إلى مصلى العيد، فهناك سعة ولله الحمد. وأيضا قالوا حتى يكون هناك وقت لتوزيع زكاة الفطر، نعم. لعلك تذكر يا شيخ إسحاق فيما سبق قلنا بأن زكاة الفطر أفضل أوقاتها ما هي؟ أوقاتها ما هي؟ قبل خروج الناس إلى صلاة العيد، نعم. ورخص النبي صلى الله عليه وسلم بإخراجها قبل العيد بيوم أو يومين. فهنا حينما يؤخر الإمام صلاة عيد الفطر يترك مساحة للناس ووقت يمكنهم أن يوزعوا فيه زكاة الفطر، أو من نسي مثلا أو من غفل أيضا يعينه على أداء زكاة الفطر في وقتها. أما بالنسبة للأضحى فالناس يستعدون منذ وقت مبكر في جلب ضحاياهم، وينتظرون الإمام ينتهي من صلاته حتى يذبح ضحاياهم ويأكل منها، لأننا سبق وأن ذكرنا بأن السنة لمن ذهب لصلاة عيد الأضحى أن لا يأكل قبل الصلاة شيء، وإنما يأكل من ضحيته إذا ذبحها بعد الصلاة، بخلاف عيد الفطر فالسنة أن يأكل قبل أن يخرج إلى المصلى ليعلن الفطرة في هذا اليوم العظيم، وهو أحد عيدي الإسلام. متى ينتهي فضل الشيخ وقتها؟ انتهاء وقت صلاة العيد العلماء في الحقيقة محل خلاف، فبعضهم ذهب أن صلاة العيد تنتهي إلى الزوال، نعم، تنتهي إلى زوال الشمس، وزوال الشمس هو بداية دخول وقت الظهر، نعم. فإذا دخل وقت الظهر انتهى وقت صلاة العيد، وهذا الذي يظهر لي أنه هو الراجح الصحيح من أقوال أهل العلم، نعم. فهناك متسع، لكن أفضل وقت تؤدى فيه صلاة العيد هو في هذا الوقت بعد ارتفاع الشمس قيدة رمح أو رمحين أو مثلا بالتقدير الحالي الآن نقول مثلا إذا ارتفعت الشمس خمسة بعد طلوعها 25 دقيقة مثلا أو 20 دقيقة أو 15 دقيقة، هذا فيه تقريبا تحديد أو قريب من الرمح أو قيد الرمح الذي يحدده الفقهاء رحمهم الله تعالى. والآن ولله الحمد المسألة ضبطت، فأصبحت الجهات الشرعية المسؤولة عن مصليات وعن الصلوات وعن الأوقات تعلن عن بدء صلاة العيد بدقيقة والفلانية تبدأ صلاة العيد، وهذا من باب التيسير على الأمة. أسأل الله تعالى لنا ولهم التوفيق والسداد، ونشكرهم على هذه الجهود الطيبة التي فيها توعية للمسلمين. يعني بمعنى أنه لا عذر لإنسان يقول لك والله أنا ما أدري متى أقيمت صلاة العيد فيتخلف عنها. الآن الحجة مقامة على كل أحد، في التلفاز يعلن وفي الإذاعة يعلن وفي الصحافة هناك إعلان، وأيضا في عند أئمة المساجد أيضا خبر في هذا. فالمقصود بأن وقت الصلاة أصبح الآن منضبطا ويعرفه الناس من قبل ما تعلنه الجهات الشرعية. نعم. طيب فضل الشيخ، ذكرت أنه إلى الزوال إذا لم يعلم الناس أن اليوم عيد إلا في وقت متأخر متى تصلى؟ نعم، هذه خلافية حقيقة بين العلماء. من العلماء قالوا يصلونها بعد العلم. نعم. إذا علموا صلوها ولو دخل وقت الظهر. وذهب فريق من أهل العلم إلى أنهم يصلونها في اليوم الثاني. نعم. قالوا لأن وقتها انتهى فيصلونها في اليوم الثاني، لكن الذي يظهر لي والله تعالى أعلم أنهم يصلونها بعد العلم، لأن الحكم يتبع العلم. نعم. الحكم يتبع العلم، وهذه مسألة بالحقيقة من أعظم القواعد في الشريعة. يمكن تكلمنا فيما سبق عن مسألة من جاءه الخبر متأخرا في وقت النهار، قلنا مثلا مسألة في الحلقات السابقة لو أن رجلا ما علم عن بداية رمضان. نعم. ولما أصبح وأضحى قال له الناس بأن أعلن بالأمس أن اليوم رمضان، أو جاء الخبر متأخرا مثلا يمسك من ساعته ويكمل صيامه، قلنا هل يقضي هذا اليوم أم لا؟ ذكرنا أقوال أهل العلم ورجحنا ما ذهب إليه بعض أهل العلم من ذوي التحقيق بأنه لا يقضي. لماذا؟ لأن الحكم يتبع العلم، والله تعالى لا يكلف عباده بما يشق عليهم. فما دام أنه بذل الوسائل واستعمل الأساليب التي يعلم بها خبر الصيام مثلا ولم تتوفر لديه مثلا، أو نام مبكرا ولم يعلم، أو جاء الخبر أصلا متأخرا، يعني بمعنى أن الشهود ما شهدوا إلا متأخرين، فيكون ولله الحمد قد أدى العبادة على وجه شرعي صحيح. كذلك هذه المسألة فيما لو إذا لم يعلم الناس إلا متأخر ودخل وقت الزوال يصلونها ولا شيء عليهم في ذلك. نعم، يفطرون، يجب عليهم أن يفطروا ويصلوا صلاة العيد في الوقت الذي وصلهم فيه العلم، والله تعالى أعلم. طيب فضل الشيخ، بالنسبة للتكبير في العيدين قبل الصلاة. نعم، بالنسبة للتكبير هذا شعيرا من الشعائر، وهو سنة في العيدين، سنة في أيام العيدين. ففي عيد الفطر يقول الله عز وجل ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وفي عيد الأضحى يقول الله عز وجل واذكروا الله في أيام معدودات، وقال كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم. نعم. جمهور العلماء في الحقيقة على أن التكبير في عيد الفطر يبدأ من وقت الخروج إلى الصلاة إلى ابتداء الخطبة. نعم. وروا في هذا في الحقيقة أحاديث إذا تأملناها لا يخلو أسانيدها من نظر، وبعضهم يصحح الرواية عن ابن عمر موقوفة عليه. وذهب بعض العلماء، هو الصحيح الراجح، أن التكبير في عيد الفطر يبدأ من ليلة الفطر، إذا غربت شمس ليلة عيد الفطر بدأ التكبير. بمعنى إذا قلنا مثلا يوم غد هو عيد الفطر، فمن غروب شمس ليلة العيد يبدأ التكبير وينتهي بخروج الإمام إلى صلاة العيد. فإذا رأى الناس الهلال كبروا حتى يغدو إلى المصلى وحتى يخرج الإمام، فإذا خرج الإمام انقطع التكبير. وأما تكبير يوم في عيد الأضحى هذا سيأتي في وقته إن شاء الله، وأيضا